القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هنا المدرسة الربانية، وهذا برنامج رمضان هدى وشفاء لرمضان 1444 ومع سورة آل عمران. وما زلنا مع أولي الألباب. أولي الألباب طائفة منتقاة وفئة راقية جدا في التفكر، وكلامنا في طلب المقامات العالية، أنك تريد أن تكون من أهل المقامات العالية. الميزة أخي الكريم، لما تطلب المقامات العالية ستشعر بمعان راقية، هتعيش السعادة الحقيقية، هتشعر بلذات إيمانية راقية. القضية لما بنقول دلوقتي إشكالك في الذنوب والمعاصي، إشكالك في تتبع الشهوات، إشكالك في الانهماك على الدنيا، أنت عشان تطلع من المعمعة دي وتقدر تتخلص من الغفلة، من الذنوب والمعاصي، من إشكال اللهف على الدنيا، محتاج تحس استبدال المعاني الدنيوية دي بمعاني عليا راقية مع الله. هي دي المعاني العليا الراقية اللي مع الله، ما بيحصلهاش اللي مش فاهم، ما بيقدرش يحصلها اللي ملوش أعمال تجيبها. أصل المعاني الذوقية دي، إنك تتذوق لذة الإيمان، إنك تستمتع بالحال اللي تكلمنا عليه في الحلقات السابقة، اللي هم قالوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، معلش واسمح لي وسامحني، أنت عمرك في حياتك دي شفت سيدنا جبريل عليه السلام في المنام؟ شفت سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام؟ شفت سيدنا إبراهيم عليه السلام في المنام؟ شفت العرش، عرش الرحمن في المنام؟ الكلام ده يا جماعة تقولي وإيه يعني لو شفت؟ لا لا لا، ده انت لو شفت حاجة من دي في المنام هتصبح تلاقي يومك مختلف. فهمني ازاي؟ انك انت بعدها هتلاقي حالك في الدنيا اتغير، معنى الحياة نفسه بقى موضوع مختلف، السجدة بقى لها طعم. واسجد واقترب، انك تسجد، شوف ساجد في الارض وبتقرب من ربنا في السماء السابعة. ازاي تسجد وتقترب؟ تشعر بلذة السجود وطعم السجود، ودي اللي بنقول عليها دايما من ذاق عرف. لو دقت هتفهم، مهما شرحت لك المعاني دي وقعدت فصص لك فيها وبينها لك، مش هتفهمها او هتقدر تدرك اثرها على حياتك الا لما تدقها، الا لما تحصل لك انك تتوقف مع آية وتستمتع بيها، تستمتع بالآية دي وتفضل تكررها وتقولها وتقلبها وتعدها، وربنا يفتح لك فيها أبواب وتعيش معها يوم واثنين وثلاثة. الآية الواحدة يعني أنا لما بقرأ سورة آل عمران المتعة دي عجيب. عارف كلمة الإمام الشافعي لما بيقول إيه؟ إني لا أسمع بالمسألة لم أسمعها من قبل، فأتمنى لو أن كل جسمي آذان حتى تستمتع كما استمتعت أذني. بسمع الآية والله الناس كلهم بيعيبوا على المجانين والقرآن اللي بتقري ده عايز خشوع وعايز المجانين دول اتجننوا بالسماع ده. بالسماع ده الناس بيقول كده بيستمتع الشيخ اللي كان حد بيسمع له وقف وقفة أم قال له والله ما أنا مسمع لك قوم. هي دي الذوق، زي اللي كانوا بيقولوا للمغنين وبتوع المزيكا الله ويهيصوا. هي دي الطرب ده والمتعة دي موجودة في القرآن وموجودة في الذكر وموجودة في المعاني العالية، في سجدة، في قيام الليل ركعة ركعات، في المعاني دي بقى ما بتحصلش إلا لأهل المقامات العالية. والمقامات العالية ما بتحصلش إلا بالأعمال. ربنا قال إيه؟ ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات إيه؟ مما عملوا، مما عملوا بالعمل. اعمل ترتفع درجات، كل درجة لها تمنها، تمنها ركعات وختمات وأذكار وتسبيحات واستغفارات، كل حاجة بتمنها، كل عمل بتمن، كل سلعة بتمن، كل درجة بتمن. إن دايما تلاقي أولو الألباب بتوع الأحسن. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. مين بقى أولو الألباب؟ إنه لما يسمعوا الكلام يتبعوا إيه؟ أحسنه، أحسنه. ودايما لما أقول الآية دي أتذكر حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بلاش أقول حديث النبي، الحديث الضعيف، أتذكر الحديث الضعيف أن رجلا أتى راعيا وقال أيها الراعي هبني شاه، اديني شاه، فأشار إلى حظيرته وقال أدخل فخذ بأذن أحسنها. قال له اديني شاه، قال له ادخل الحظيرة وخد أحسن شاة تعجبك امسك ودنها وتوكل على الله. فدخل فأخذ بأذن كلب الغنم، راح داخل واخد ايه؟ الكلب. ذلك مثل من يجلس يستمع الحكمة ثم لا يخرج إلا بشر ما سمع. واحد قال يسمعنا دلوقتي مثلا يعني ويقول لا لا لا الديكور ده فيه غلطة، لا ده لا لا ده شوف اللبس اللي بتاع عامل ازاي، لا لا شوف بيقول ايه وكان بيقول ايه. يا عمي اطلع بحاجة حلوة ارجوك، بليز من فضلك اطلع بحاجة حلوة، استفيد مني حاجة حلوة، وسيبك من اي حاجة مش عاجباك اركنها على جنب، نقي اللي يعجبك، نقي اللي يعجبك، نقي اللي يجي على مزاجك. قولوا الالباب الذين يستمعون القول فايه؟ فيتبعون احسنه، احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اولو الالباب اصحاب البصائر والعقول. ربنا بيقول عنهم ايه؟ افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. الجاهل أعمى ما بيشوفش، العلم نور. قولوا الألباب أصحاب البصائر، البصيرة غير البصر، البصر للعين والبصيرة للقلب. القلب بيشوف زي العين بيشوف. قال الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلب ده بيشوف، فدول لهم اختصاص شديد في بصيرة القلب أولو الألباب. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ولهم اختصاص شديد جدا في تدبر القرآن. ربنا بيقول إيه؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. برضو أولو الألباب لهم فوق التدبر تذكر، فوق التدبر تذكر. أولو الألباب، عشان أختم موضوع أولو الألباب ده بقى، مش عايز أطول، إحنا وقفتنا سريعة. أولو الألباب أهل العمل، بتوع الشغل، مش بتوع الكلام، مش بتوع الدوشة، مش أهل تفكر قاعدين يفكروا بس، مش أهل تدبر بيتدبروا بس، لا، دول بتوع شغل. قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يبقى هم نمرة واحد يعلمون، اثنين يعملون. قانت آناء الليل، قانت يعني واقف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خير الصلاة طول قنوت. القنوت اللي هو الوقوف، الوقوف ثابت خاشع منكسر متبتل، طول قنوت. أمن هو قانت آناء الليل، طول الليل، آناء الليل ساجدا وقائما. لما اتكلموا بقى أيهما أفضل، السجود ولا القيام، فضلوا السجود لأن ربنا قدم هنا السجود. ساجدا وقائما، ساجدا وقائما، ها بيعمل ايه؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، بالخوف والرجاء، خايف. زي ما قلنا كده، له جناحين بيطير بيهم لربنا، يخاف يخاف يخاف، يطلع جناح الخوف فوق فوق فوق، الخوف خوف، خايف خايف مرعوب، الى ما قبل القنوط من رحمة الله، وينزل الخوف ويطلع الرجاء، رجاء رجاء رجاء رجاء، يرجو رحمة الله، يرجو رحمة الله، يرجو رحمة الله، لحد ما قبل الأمن من مكر الله وينزل الرجاء ويطلع الخوف. وهكذا طاير لربنا ما بين الخوف والرجاء، طاير رايح لربنا سبحانه وتعالى، مش ما بيقفش، طاير طاير بالخوف، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وبعدين ربنا يقول لي: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. في فرق بقى بين اللي فاهم واللي مش فاهم، بين اللي عارف واللي مش عارف، واللي ما يعرفش بيقول عدس. أهل العلم وأهل المعرفة، أهل العبادة وأهل التقوى، أهل الأحوال وأهل المقامات، أهل الخوف وأهل الرجاء، أهل الحب وأهل الإنابة، إنهم قمم في كل الأحوال الرفيعة، في أعلى المراتب وأجل المراتب. وزي ما قلنا، نرجع تاني لأصل السؤال، هو أنا ممكن أكون منهم؟ جدا جدا، لا حرج على فضل الله. طب أقرأ كتاب إيه؟ لا ما تقرأش كتب، الموضوع مش بالقراية، موضوع بالعمل. طب أعمل إيه؟ أهي بمنتهى البساطة، ربنا وصفهم ب15 صفة في القرآن، ركز فيها، 11 ورا بعض في سورة الرعد. قال الله عز وجل: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون. يبقى أول هنعد مع بعض واحدة واحدة: إنما يتذكر أولو الألباب، التذكر. اثنين: الذين يوفون بعهد الله. ثلاثة: ولا ينقضون الميثاق. أشرح؟ ما فيش داعي. لا تشرح، فإن الشرح يفسد طرف هذا الموضوع. لا ينقضون الميثاق، في ميثاق، ربنا أخذ ميثاق عليك في وأنت في ظهر أبيك آدم. لا ينقضون الميثاق، إن ربنا أخذ عليك الميثاق إن أنت عبد، لا تتألى على الله، ما تعمليش فيها رب ولا إله، أنت عبد. ربنا أخذ، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ما تنساش. ولا ينقضون الميثاق، أربعة، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. العلماء يقولوا إيه وأهل التفسير؟ صلة الرحم. لا، ده الصلة دي حاجة تانية خالص، بيوصل كل حاجة من الدين بالتانية. تلاقي ربنا دايما يأمر بالصلاة والزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هو كده بيقيم الصلاة ويتصدق وعلى طول بفلوسه، يبقى بيصلي وبيوصل بين الصلاة والزكاة إلى آخره. نسيت أقول لكم كتاب عجائب القلوب، هتلاقي فيه شرح الكلام ده. خلينا في الحلقة الجاية أجيب لكم كتاب أوريه لكم عشان تطلبوه وتقرأ فيه شرح الكلام ده، موجود شرحه بتفصيل. ها، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، خمسة، ويخشون ربهم، ستة، ويخافون سوء الحساب، سبعة، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، ثمانية، وأقاموا الصلاة، تسعة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، عشرة، ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. هي دي، ما عرفش العشر زي، بس أنا كنت عددهم 11. 11 صفة وراء بعضها، أضف إليها بقى الصفة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الصفات دي اللي أنا قلتها، 11 صفة، محتاجين شرح، محتاجين توضيح، وإزاي تعمل بيهم توضيحهم وشرحهم، موجود بقى في الكتاب ده، كتاب عجائب القلوب. ها، كتاب عجائب القلوب ده كتاب مهم وخطير، وهتقرأ فيه شرح الصفات دي في في في حوالي مش عارف كم صفحة ورا بعضها شرحها، وشرح بقى عجائب القلوب. اطلب الكتاب ده وهاته واقراه وذكره وابدأ العمل، ابدأ العمل بهذه الصفات لتكون من أولي الألباب. قلنا دول 11 وراهم أربع صفات بتاعت الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أهل التقوى، موجودة 15 صفة في هذا الكتاب. ابدأ راجعه واقرأ فيه عشان تعرف الصفات المميزة لأولي الألباب. بعد ما خلصنا من إنما يتذكر أولو الألباب، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله إن ربنا بيلحقنا ويدركنا برحمته، إنه ذكرنا دلوقتي إن أهم سبيل للوصول إلى هذه المقامات والدرجات الدعاء. يا إخوة، الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء، مش عشان أنا بقول كده، لا، ده ربنا قال إيه؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أهم شيء في الدنيا الدعاء، وينبغي أن تعتقد ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء، قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء الدعاء الدعاء، عليكم بالدعاء في كل صغيرة كبيرة. كان الصحابي يقول إن أحدنا لا يستحي أن يسأل الله في شسع نعله، في شسع نعله. الدعاء يا إخوة، أكسروا من الدعاء وركزوا في الدعاء، إن كل صغيرة وكبيرة أنت محتاجها، أنت عايزها، هي في نفسك. اسألوا الله المستحيل، اسأل الله أصغر حاجة وأكبر حاجة، أعظم حاجة وأهون حاجة. ما تعتمدش على نفسك في حاجة، اعتمد على الله وارمي حمولك وهمومك على الله ولا تبالي. اسأل الله، اسأل الله واطلب من الله بيقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ادع ربنا وانت على يقين انه هيديك، هيديك. سبحان الله العظيم، كان رجل مريض عنده والعياذ بالله سرطان على المخ، ورم سرطان على المخ. ربنا يشفي كل مريض مسلم ويعافي كل مبتلى مسلم. ما زلت اتذكره وهو لما بقول له ربنا يشفيك ويعافيك، يقول لي هيشفيني، ربنا يرفع عنك البلاء. هيرفع ان شاء الله، هتقوم وتبقى كويس. هقوم، سبحان الله العظيم. وقام والله، واقسم بالله عمل العملية وخرج سليم بفضل الله عز وجل، ومن النادر ان ترى هذا، سبحان الله العظيم. ده انسان موجود، ممكن اقول لكم اسمه، بس الشاهد ايه؟ ان ادعو الله، ادعو الله وكن على يقين من ان الله سيعطيك، وما تخافش. انت بخلان بالدعاء ليه؟ وشاكك في الدعاء ليه؟ قول لي ما انا دعيت كتير وما جاتش، عشان ده وضعك. قرب له واقبل عليه وادعوه يعطيك، وهو كريم جل جلاله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله. القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.